كارسينوما اللي ملهاش اي سبيشال فيتشرز بيقول عليها نو سبيشال تايب اللي هو الكلاسيكال كارسينوما اللي هي معروفه فعلا زمان دي اسم السيرلر. ان اول ما تيجي مرتبط يخرج بره الضغط يروح في التروما والتروما تلاقيها جايه من لهم وتعمل ايه؟ بالعكس يعني ايه السيرلر يعمل؟ بالعكس فايبر تيشو تعمل فايبروز تعمل فايبر رياكشن بيسموه اكثر كتير من السيرلر ديزموفريديا بيقول عليها ديزموبلاست الكلمة من الكلمات اللي انت لازم تضيفوها ديزمو دي دي اس ام او ديزموبلاست هنقولها تاني ونكتبها عشان ما تبقوش زعلانين احنا ما كتبناهاش اسمها ديزموبليزيا. فيقوم يدي الكلاسيك تايب اوف كارسينوما اوف بريست اللي هي يقول عليها ملهاش فيتشرز معينة اللي هي انتوا عارفينها بالمنظر بتاع الهارد سمول سلة النجمة دي اللي انتوا شفتوها انت معاها في الماموجرام او لسه نشوفها تاني يبقى لها بروجكشن طالع لبره تبقى ما هياش بس كونسترايد تبقى صغيرة تبقى ناشفة تبقى لونها ايه؟ قلنا بس كانت زي ما هما بيبقوا جراي بالظبط ولا هما يالو ولا هما وايت بيبقوا جراي. يجي الواحد يقطع فيها يلاقيها جريتي جريتي قلنا زي البيرز الاندرايت الكمثرة النوع الكمثرة ده اللي هو الواحد يقطع فيه يقطع فيه وفي نوع كده ناشف قوي يقطع فيه نفس الفيل ولما يبص في الكاب سكشن يلاقيها ريتراكتد من كتر الايه اللي فيها فايبروز بقى مرايح متأظرف كده اسمه ظريف اكتر ديزموفليزيا من كتر ما فيها ديزموفليزيا ديزموفليزيا تساوي فايبروز هي هي ديزموفليزيا اللي هو لما نقطع فيها فدي كلاسيك دي كلاسيك وهي يقول عليها no special type أو not otherwise specified يبقى NFC أو NOS يقولها كده دلوقتي ما بقوش يقول لها كده زي زمان يبقى لها no special type أو لها not otherwise specified NOS اللي هي the standard classic type of breast cancer اللي هي broadly اللي خلي بالكم احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ ده ايه اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي؟ بس تحت عنوان ايه الاكبر؟ ده كله مايكروسكوبي ده كله مايكروسكوبي احنا في النقطه دي لسه بالكورليت ده حقيقي بس احنا تاني نتكلم على حاسه المايكروسكوبي تطلع من فين؟ وانواعها ايه اندر مايكروسكوب لكن من كوريت متشكل قوي يعني شكرا متشكل جدا جدا فكنا من كوريت ده للمايكروسكوب كبير جدا فنقول ان النوع الضغط الكانسر الانفيزف اللي ملوش اي خصائص معينه تحت الميكروسكوب اللي هو شويه سيلز كده حوالين فرد التيشو طبعا مالجن سيلز بيسموها the classic type of breast cancer اللي كانوا بيقولوا عليه سكيرز اللي في ديزموفليزيا الديزموفليزيا دي رياكشن تاع الستروما للانفيجن when the stroma becomes invaded by the tumor it reacts by an intense fibrous tissue reaction fibroblastic reaction يسموه ديزموفليزيا اوكي فتبقى التيومر يبقى عامل ازاي يبقى ناشف وماسك ويبقى صغير يبقى لو بروجكشن ده لونه جراي يبقى جريتي ويبقى بيريتراكت when you start the typical cancer لكن unfortunately there are some cancers that are of better prognosis the prognosis هم أحسن ولهم شوية special features أو special types يعني NFC أو SP no special type أو special type يا كده يا كده special types دول يبقى يا كده عم في أو أقول حاجة special types دول اللي هما ساعات لو الفيلم بتاعت البريست كانسر تطلع زي ما مكتوب ايه؟ تطلع ميوكس تلاقوا الفيلم بتاعت البريست كانسر مليانة ميوكس جواها يوم يسموها ايه؟ ميوتنس او ميوكوي او كولوري كلها اسمها حاجة واحدة. طبعا بالفرشية دي الورقة دي الامين دي انت لو عايز تفكر ورقة على فكرة ورقة دلوقتي قدام دي قاعد ناخد الورق قاعد دلوقتي بس نكمل النقطة دي فممكن تبقى فيها نيوتر كتير دول كلهم او حشوة ولا احسن دول كلهم او حشوة ولا احسن احسن اي سبيشال تايب هتبقى احسن من اي هو مش سبيشال تايب انتوا سامعين فهيبقى السبيشال تايب اللي هو يا نيوتنس يا تعطى متساوم البراس بدل ما يرياكت بديزموكليزيا بدل ما يرياكت بفايبروزز يرياكت بالانتنس لينفوسيتيك انفلتريشن يبقى مليان لينفوسايت بدل ما نعمل فايبروز يقولوا يسمون ايه ده اللي عامل زي البرين المدلل يسمون مدلل الكارسينوم على فكره انواع الادم الكارسينوم عموما انواع البريست كانسر بس في الكلام ده كان طبعا البريست كانسر على بريست قصدي ادم الكارسينوم التانيين فيقولوا دي بدل ما التروما تريكت انتنس فايبروز تريكت انتنس لينفوسيتك انفلتريشن يسمون مدلل هي تبقى برين لايت وطبعا قدم اكتاكت ان ده الكانسر دول هيبقوا ايه برين لايت هيبقوا ايه هيبقوا سوفتر برين لايت والبرين ده مش عامل زي الجالي كده فيبقى سوفتر ده النورمال ويبقوا شكلهم سيركمسكرايب ما لهمش بقى المنظر اللي هو التيبيكال سيل اللي قلنا عليها دي سنه زي النجمة ولا بروجكشنز بامورو لاس سيركمسكرايب يعملوا ايه يجوا يكبروا يزقوا يزقوا مش انفلتريت يزقوا بس يعني يبوش مش انفلتريت يبوش عشان كده جمع لهم امور بس سيركمسكرايب مارجن او ايدج مش زي التيبيكال سيلة بتاعت الـ NLC طبعا في نوع تاني يبقى في تابيلي في نوع تاني يبقى جواه تابيلي مجانس يبقى تابيلي وتسمونت طبعا على اشهر هذا تابيلي ادم وكارسينوما الكلام انا لغايه دلوقتي يمكن مش فاهم على الاطلاق اللي هي ايه الفيرون ما في الاخر مش انا قلنا تابيلي فاز كانسر هو اكتر ما هو ما صار ايفان وفيها تابيلي بس اسمها تابيلي ادم وكارسينوما فممكن انك تطلع في الدرس بس طبعا اقل بكتير بس برضه في الجنوب بتاعها كويس اي حاجه سبيشال فيتشر خليها احسن من اي حاجه نو سبيشال تايب نو سبيشال فيتشر طبعا ساعات يبقى في تيوبيول يبقى في تيوبيول طبعا عامله تيوبيول طبعا دي تبقى حاجه هايله اذا كانت وسط ده ديفرنشيت ده دي عملت تيوبيول فتبقى اسمها تيوبيولر اكسلنت بروجنوز طيب دول السبيشال تايب اللي هم الميدالري والتابيلري والكيبلر وال والايه والميوسن يا السيلز يفضلوا مع بعض او يعملوا تيبيول السيلز طلعوا ميوسن او كولويد او ميكويد يعني الماتيريال او يبقوا يستفيدوا بعض الفاكتورز او لازم نقيج عليكم سامع الطلبه ده او يبقوا كاتيلز باي ذا واي بقول لكم باي ذا واي بقول لكم باي ذا واي عشان بس نخبركم احنا هنطلع بره سنه من الباثوي بتاعنا اول حاجه ان الكولويد كانسر اوفر ذا بودي لما يبقى حتى بيحل في النودل فيري باد الكولويد كانسر لها شهره وورلد وايد او بودي وايد انها او فيري باد في النودل ما عدا في البريست لما الواحد يلاقي بريست كانسر في كولويد يقول ده البروجنوز بتاعه احسن شويه من الستاندرد بريست فهم دول انواع الانفيزر دكتور كانسر هم دول انواع اللابينر قلتوا بقى وزاروا الورقه دي عليكم عشان تاني الموضوع يبقى اسهل لو كنتوا شايفين معايا اللي احنا بنتكلم عليه يا تينا تساعديني ولا مش تساعديني؟ نبعت ساعة في الوقت كمان طبعا يعني انا عندكم يعني عندكم شويه بيس استرار يا جماعه كويس عشان اكون تزودوا اي كائنات عليها فدي حاجه تعالوا كده نرجع تاني نقول بيكبروا البريست كولر قوي زي ما محمد ابراهيم بيقول وكمان ممكن يكمبليكيت فيلويد تيومر اتكلمنا عليه قبل كده مش موضوعنا دلوقتي هو نوعنا هما الابيتيل تيومر تاني كمان فقرانين وقينا الميتولوجي هنرجعلها دلوقتي في المنت انا اكتب لكم كده اشورت ستوري ذات سمرايزز ذا باثولوجيكال قصدي ذا ايتيولوجيكال فاكتور هنرجع لها بس طبعا الاول نتكلم على الجاست بير هو البريست كانسر جروسلي بيبان ازاي جروسلي يعني بالعين كده الواحد يقدر يوصفه طبعا لسه عاملينه قلنا قبل كده كتير ولسه قايلينه كمان من دقيقتين بس دايما الواحد بيتكلم على جروس ابيرنس بيحب يقول ذا سايت بيحب يقول هو بيطلع فين في البريست ايه الكومن سايت اللي بيطلع فيه فطبعا البريست كانسر ممكن يطلع في اي حته لكن زي ما حد يقول يطلع اكتر حتى في الابر اوت كوادرنت بيطلع كتير قوي في الابر اوتر لان هو ده سايد واي اكبر جزء البريست فبيطلع كتير قوي في الابر اوتر مش معنى ان واحد بقى يلاقي حاجه في الانر كوادرنت يقول دي مش بريست كانسر انا مش بقول كده اللي هو الاكتر حتى بيطلع منها هو الابر اوتر كوادرنت اللي هو اكبر حته ممكن يطلع ريتو اريلر ممكن يطلع ريتو اريلر ممكن يطلع ميديال ممكن هو في الميديا اللي عملنا يمكن مشكلة أكثر ان هو بيعمل تنسي نروح فين للإنترنال ميموري أكثر من الأكزيلري والإنترنال ميموري احنا عمرنا نشيلهم فنشيلهمش في العملية بتاعت البريست كانسر فيبقى يمكن لما راح يشوف عينه عندها البريست كانسر ويلاقيها في الإنر كوادرنت يبتدي يقول خلوا بالكم الإنترنال ميموري ممكن يبقوا انفولد أكثر من العادي ممكن تبقى ريتو اريلر لكن العادية قوي انها تبقى في الابر اوتر ممكن تيجي بالصدفة في الاكزيلري تيل ولبس الاكزيلري تيل هتلخبطنا شوية انها هي ايه على انها ليف نود الاكزيلري اول حاجة بقى تبص قدام دي ليف نود بس ممكن تيجي بالصدفة في الاكزيلري تيل وممكن كمان تيجي في الحتة من البريس اللي مش بوتيوبرنت احنا قلنا قبل كده that part of the breast is protuberant but another part is almost flat لأن احنا بديني البريست من أول الانتراكلام فممكن واحدة يبقى عندها لمس انتراكلام تطلع دي انه بداي أكثر في نومة وبدا مش لازم تبقى البروتيوبرانت part of the breast اوكي فده أول حاجة في الجروس فالنسوش دي كجنرال رول when you mention the gross appearance of any tumor in the body you should mention the type قبل ما الواحد يقول هو شكله عامل ازاي فعلا بيتكلم على مكانه طب وشكله عامل ازاي تعالى بصور في ورقه تعالى خد الورقه بتاعتك الاول وبعد كده العب زي ما انت عاوز انت اسمك ايه؟ طيب خد محمد الورقه بتاعتك عشان تبص عليها هتبقى سهله ف المنظر التيبيكال بتاع البريست كانسر احنا لسه واصفينه لكن ممكن يكون في فارينس ممكن تكون في حاجات فارينس التيبيكال اللي احنا قلناها لام صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. ناشفة ولا طف؟ hard infiltrating stellate gray in color gritty retracted when you cut it. دول typical اللي هي a small lump which is hard in consistency thick with the projection infiltrating into the normal breast. وراح نقطع فيها اللي هي لونها gray اللي هي بتتراك اللي هي gritty. مش هقولها تاني بقى ابدا ان احنا قلناها كتير قوي. لكن في انواع variable في variance variance قلناها ممكن اجي يقطع في تيومر يلاقي يطلع توميدوز. في variance مش دي ستاندرد بيطلع كوميدو بيطلع من الستاندرد دات نيكروتيك ماتيريال. يوم يقول ده اول variance الكوميدو كانسر يكورليت مع جروس ابيرنس بتاع الكوميدو. ادي واحده ساعات يبقى تمامات كبيرة و towards the soft side بتبقى well circumscribed بتقوم يسموه ميدالري. ما تبقاش النشفة الصغيرة الانفلتاتيب تبقى الكبيرة soft اللي pushing فمنظرها variant. ما تبقاش typical cancer. وفي نوع اخير اللي هو الميكويد اللي هو برضو ده ميكويد cancer فبيبقى برضه كنا قلنا ان الفول كانسر ممكن يعمل a large gelatinous lump انها مليانه ميوكس برضه. ففي variance في variance مش كلهم عاملين بالطريقه اللي احنا وصفناها. variance الثلاثه الكوميدو والميدالري والميكويد. ميدالري in the first place means brain like يعني عامل زي الجيلي تبقى soft تبقى circumscribed more or less تبقى pushing rather than infiltrating تبقى softer. يبقى دول typical ودول variant. طبعا with you all I'm sure understand that breast cancer may not be palpable in the first place. There may be no lumps on a gross assessment. بعد كده microscopic قلنا الكلام ده already. Microscopic appearance of breast cancer اللي هم breast cancers are in the vast majority adenocarcinomas that arise from the duct, not the major duct, not the major duct. Duct close to the acini. وسمينا الحته دي اللي هي الاسم السنتين اللي بتبقى duct صغيره سميناها the terminal duct lobular unit. قلنا the terminal duct lobular unit قلنا اكثر حته بتطلع cancers هي دي. لكن الكلاسيك تيتشنج يقسم يقول pure asinus و pure ductal. قلناهم ومكتوبين مثالي منظمين الاسنر او اللوبيلر اسمه اسنر او اللوبيلر يطلع invasive و in-situ. قلناهم لسه من شوية الانفيزيف لوبيلر انفيزيف لوبيلر common or uncommon انفيزيف لوبيلر uncommon او انفيزيف اسنر ده uncommon. والنوع الثاني اللي هو الانسيتيو اللي هو ثلاثة اسماء ثانيين اسمه انسيتيو non-invasive intraepithelial statural lin lobular intraepithelial neoplasia. قلنا شوية features بها قلنا two important features it does not present as a lump ما ينفعش تجيب lump بتيجي mammographically او even on a biopsy. واحدة عندها fibrocystic disease نعملها biopsy عندها lobular intraepithelial neoplasia ما بتقلبش هنا بتاع malignant. هي بتقول ايه خلوا بالكم البريس ده والثاني ممكن يكون في breast cancer of any other type and here it's only a marker and not a pre-invasive stage. It's a marker not a pre-invasive stage. لكن هي بتاعها طبعا مش عنها invasion. ما انا قلت كلمة المنع عشان نخلص الموضوع ده ان invasive lobular cancer مشهور ان بيبقى bilateral و multicentric. الانفيزيف لوبيلر كانسر مش هو بيبقى بايلاترال وماتي كانسرك اكتبوها عندكم ستيت اكتبوا فيه اكتبوا طبعا دكتور كارسينوما برضه الكلام عنها كتير مكتوب على البورد مكتوبه في الورقه بتاعتكم. الدكتور كانسر قسمناها برضه انسيتيو او انتراابيديليال او نون انفيزيف. قلنا عليهم قلنا الاربع انواع الكوميدو بابيلري كريبري فورم سوليد او لو قلناهم بالعكس كوميدو كان كروزن سوليد مقفوله كلها كريبري فورم سايبر شوية سبيسز سابيلري يعني بس سابيلري بترتيبهم الاكبر فالنيكروزن مانسولد وان بريفورم وبعدين الكابيلري او خشم الكوميدو وساعات تقولوا كوميدو نون كوميدو وكوميدو جاي من فين طبعا جاي من الريجن بتاع الفين اللي بيطلع فينا وطبعا الانفيجن اللي هو الكلاسيك تايب اوف بريست كانسر اللي هو سميناه ايه ان اف تي نو سبيشال تايب لما الواحد بيرجع للورقه دي من غير ما يكون لسه المرات باش في مخه بيتضايق لانه بينسى فلازم الواحد يكتب ان دي بس دي جايد لاين لو قراها من غير ما هي يحضر هتبقى كارثه لان ما لهاش اي معنى طبعا دي جايد لاين عشان احنا بنقول انتوا تكملوا الكلام اللي عندكم في البورد وبنقول لكن لو عملتوها كده لو حد خدها وقراها في البيت بس من غير ما يحضر ايه ان اف تي ون اف ده هي ان اف تي او ان اف نو سبيشال تايب او نوت اذروايز سبيسيفايد اللي هي مليانه ايه الترم اللي قلناه مليانه ايه ليزموفليزيا ليزموفليزيا الترم ده عن زي مكان اللي كده طبعا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال والكيلري والجبلر والميدالري ميدالري او انكيفالويد انكيفالويد انكيفالويد بفكر اكتر يمكن ان هي برين لايف بيقولوا عليها اسماء كده يبقى احنا كده خلصنا انواع الجراف الميكروسكوبيك بس عاوزين نقول كده ان في كانسر وسبيشال فيتشرز في نوع من الكانسر لهم سبيشال فيتشرز مكتوبين عندكم نقولهم حالا عاوز ورقة ثانية هنا ولا انت لوحدك؟ اوكي ف في النوع اللي هو اسمه ال بيسموه هاجس ديزيز اوف ليبل لو كان حد ما شافوش عندنا بني ادم فوق عندها حاجة خايفين تطلع هاجس عندنا عينة فوق في اسم 22 طبعا لو جيت كلكم مرة تشوفوها هتتخضوا وهتجري فانتوا بتقولوا على مجموعات منظمة كده اللي شافها شافها اللي ما شافهاش هي موجودة فوق عندنا 22 على ناحية اليمين اللي هو اسم 22 كمان ف بيسموه باجت ديزيز اوف ذا نيبل وده لو جريت امبورتنس في بريست ديزيز لانه لو كده ازاي سبيشال باثولوجي فايه الباثولوجي بتاعته؟ تعالوا الكلام ده احنا خلصناه تعالوا كده نشوف هو ايه الباجت ده نتكلم كلمة عليه فالباجت ديزيز اوف ذا نيبل ده بيبقى ادي ذيس از ذا نيبل ذيس از ذا اريا ذيس از ون اوف ذا ميجر نات وتلاقوا ان ذيس سيتويشن واحدة من الميجر داكت مش من التيرمينال داكت دي واحدة من الميجر داكتس اللي هما ريترو اريلر تحت النيبل والاريل على طول اللي احنا اتكلمنا عليهم مع داكت التيزيا ومع الجلاكسوتيل ومع مش عارف مع ايه تاني لكن يبقى في تيومر هنا تيومر هنا كتير يبقى او بلاش كتير ساعات يبقى نون انفيزيف وما يبقاش في لمب وما يبقاش حد واخد باله منه الا انه بيعمل ايه الكيمو ده طبعا ممكن يكبر بمرة ويبقى انفيزل لكن كمان بيعمل حاجة تانية ظريفة قوي يبتدي الضغط في المريض السن يجرو الام بضغط يعني كأنه بيعمل a form of introductive spread يعمل a form of introductive spread يفضل يكبر بس هنلاقي نفسه بقى على السيرفس هو مش عارف ان هو هيكبر من هنا يطلع على السيرفس يقوم يلاقي نفسه بقى على النيبل يقوم يبتدي انفلتيت النيبل وبعد كده يلاقي نفسه بقى بيبتدي انفلتيت الاريلا لكن يبتدي في النيبل ويجي العيانة عندها ريجن اوف النيبل اند اريلا that simulates eczema that looks like eczema that is red that is maybe a bit itching that is ulcerated by time her nipple may be gone The nipple may just become eroded and there may be no nipple. يجي واحد يبحث عن ده لمب ما يلاقيش, ممكن ما يبقاش فيه لمب لان هي ممكن تكون نان انفيزد, لكن ممكن هو يلاقي فيها لمب فيقوموا يسموا المنظر ده يقول عليه الفاجت اوف ذا نيبل, لان في فاجت تاني مش هتكلم عليه دلوقتي, لكن في اذر فاجت وصف كذا ديزيز, لكن اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو فاجت اوف ذا نيبل. بيقولوا عليه دي 1% of all cases. احنا قلنا قبل كده ان 1% من بس كانسر دي لها كذا رقم, ماي بس كانسر 1% ثاني 1% انفلاماتوري كانسر اتكلم عليها 1% ف 1% في البس لها كذا, في البس كانسر لها كذا حاجه 1%. لكن هقول لكم تاني الفاجر ده بيعمل ايه, ده انتراكتيف كانسر رايزنج فروم ون اوف ذا ميجرز اب one of the majors, retroareolar, immediately retroareolar duct that may form a lump or not. لأن non-invasive cancer ممكن يبقى معه ductal, ممكن يبقى معه lump أو لا, مش قلنا المعلومة دي ولا إيه؟ invasive ductal cancer, non-invasive ductal cancer ممكن يعمل lump عكس lobular, ممكن يعمل lump أو لا, فممكن يبقى معه lump أو لا, وممكن invade أو لا, ممكن invade ال بس او لا. لكن هنا بنتكلم دي عشان الباجت بيطلع عن طريق الدكت الميجر دكت لازم هنوصل للنيبل ويبتدي يأفكت النيبل والاريلا. بيعمل ايه في النيبل وفي الاريلا؟ بيعمل a form of eczema. طبعا it's not an eczema, it's malignant infiltration, بس it looks like an eczema, بس it is dry. انت عارفين الاكزيما دي درماتايتس بتبقى اوزنج, فبتبقى دراي ما بتبقاش بري اتشنج. الاكزيما دي انا بدي فورم اوف الرجي, فالاكزيما بتبقى فيها مويس اوزنج سيرفيس واتشنج ودي انفلاميشن, ما بتبقاش ويل ديفايند. لكن ده يبقى ويل ديفايند, مش اتشنج ولا اوزنج, يبقى دراي. يبتدي في النيبل, وبعد ذلك النيبل ممكن يرودت ويبتدي بعد كده افكت الاريلا مع لمب او لا. يجي للستات الكبار شوية, مش الستات اللي بيلاكتيك, الستات اللاكتيك يجي لهم الثرو اكزيما, لكن ده بيجي لهم فاجر. يجي الواحد يدي لاول واحد يشخصه عنه درماتايتس, تدي له لوكال ستيرويدال ابليكيشن, يلاقيه مش بريسبوند. وده البيست كانسر يتشخص بسكين بايوبسي. And the cells are in the skin. They're already in the skin. It's just the skin biopsy. A biopsy of the nipple and the areola. يلاقي characteristic Paget cell. يبقى في Paget cell. هي a large cell with a baculated nucleus. مشهورة قوي قوي Paget cell موجودة ما بين الإبيدرمس cell وكمان في الدرمس. ما عرفش انتو دلوقتي لانه مولينين بالتاجة ده ولا لأ, الساعة كام دلوقتي؟ لسه بدري قوي الحمد لله. فالتاجة الجديد او النيبل قلنا عليه ده نسبته 1%, التجنوز بتاعه احسن. يعني لما الواحد يلاقي واحدة عندها تاجة يبقى احسن من لو ما عندهاش. بيبقى السيف ازاي ده؟ How do you stage فاجر الجديد او النيبل؟ احنا عملنا الستيجنج المرة اللي فاتت, هنرجعه دلوقتي تاني لما نيجي له في الباثولوجي, ونرجع نتكلم على الستيج بتاعت البريست كانسر. احنا دلوقتي الفاجت ديزيز لو ما هوش لام يبقى ستيج از ان سايتو كانسر, يبقى تي اي اس. لو ما لام يبقى ستيج على حسب السايز اوف لام, ما لام يبقى زي اللام 2 باسي 5 5 زي ما يكون. يبقى الانسايتو يبقى ستيج بالطريقه دي. لو ما هوش لمب يبقى تي اي اس, طبعا هو تيومر تي الانسايتو. لو معاه لمب بيبقى حتى لو فاجت بيتقال عليه تي 2 ولا تي 3 ولا تي اي ان كان على حسب الدرجه ولا لمب. فده حكايه الفاجت مره ثانيه 1%, بس البروجنوز ميجرز اب ريتيو لمب اور نو لمب. بس اهم فيتشر فيه the target cells that infiltrate the epidermis and the dermis. يجي للستات الكبار شويه, يرود النيبل يبتدي في النيبل لما لمس او الانفار كده يفكل الاريا ليجن بنعمل ازاي دراي ويل ديفاين نون ايتشينج عشان لو قرضناها بال لو عملنا جدول صغير كده نقارن الاكزيما بالفازل تعالوا كده نعمل جدول صغير قوي نقارن نقول الاكزيما عامله ازاي والفازل فقلنا الثيرابيتري سبيكينج الثيرابيتري دي دي الرجي ده يوم يبقى طبعا ده نو لام وده يبقى خاصه بيها لام ممكن اولاد لام في البريس ممكن في لامب وممكن لا ده ما ان ده قلل يجي للتسم الريكتين اليانجر ايج اليانجر ويجي بايلاترال ويبتدي بالاريا بيخلي الليجن بوينت وليتشنج انتوا شايفين ولا بكتب وانتوا مش شايفين انتوا مش شايفين طبعا لكن هو بترتيب الحاجات المنطقية ان ده درماتايتس فبيجي الستيب الاصغر يبتدي في الاريلا مش في النيبل يبقى ايه الديفايند ولا انفلاميشن يبقى ايه الديفايند يبقى مويس ويبقى ايه ويبقى ايتشنج بالظبط مويس فبيقول اوكي زي الدرماتايتس والاكزيما تيجي للناس فيبقوا تبقى مويس تبقى ايتشنج وتبقى ايه الديفايند اوكي يبقى الاكزيما في كذا حاجه تخصها انها الرجك وانا معاش لم نجي للستات الاصغر تبقى لاترال وتبقى باي لاترال وتبتدي في الاريا وتبقى مويت اتشين ان ديفاين داز نوت ايرود ذا نيبل ات داز نوت ايرود ذا نيبل اند ات ريسبونس تو لوكال ستيرويد تريتمنت وتبتدي بالعكس طبعا التيومر ميديا لام اولدر يونيلاترال ستارت من نيبل ايروز ذا نيبل داز نوت اتش از ويل ديفايند از دراير او از دراي وي داز نوت ريسبوند اوف كورس تو ستيرويد وبس فده جدول مقارنه بينهم ونرجع نقوله تاني ما تقدرش بقى نقول ده بريست كانسر في نوعين من بريست كانسر نسبته برضه 1% في نوع من بريست كانسر تاني عامل زي التاجت نسبته 1% اسمه very bad بعكس الفازت وحش قوي قوي اسمه inflammatory cancer دول special forms of breast cancer دول special forms دول مش microscopic appearances بقدر ما هم special forms of breast cancer ففي النوع تاني هو النوع اللي هو بيسموه inflammatory cancer البريست كانسر اللي بيجي in the form of an inflammation يشبه الايه المستايتس يشبه المستايتس او يشبه المستايتس عموما يبقى بس في ريد وورم وبينفول يسموها انفلاماتري كارسينوما او مستايتس كارسينوماتوزا واحنا قلنا قبل كده ان it is for this reason that whenever you drain a breast abscess دي نقطة عملية دي نقطة مش مهمة في الكلام بتاعكم ده بس نقطة عملية ان الواحد بتاعك بينسى لازم ياخد بايبسي فروم ذا بريست ابس فور زي ما محمد بيقول لازم الواحد ياخد بايبسي من الوول جاست ان كيس ات تيرنز اوت تو بي ان انفلاماتوري كارسينوما اوكي يو ار هابي تو درين ذا ابسس يور درين اند ايفري ثينج بس يو نيد تو تيك ا بايبسي فروم ذا وول جاست ان كيس ات هاربرز ان انفلاماتوري كارسينوما الانفلاماتوري كانسر مره ثانيه ده بريست كانسر بيجي نسبه قليله قوي ملوش دعوه بالبريجننسي ممكن يجي من غير ما يبقوا بريجننت بيجي في نسبه 1% فيري باد بروجنوزز يبقى عامل ازاي يبقى الذات بيبقى ريد او بيبقى بينفول يبقى ريد بيبقى يمكن معاه الانفلاماتوري ومعاه فيفر ايفن بيستيميليت ان ابسس ايه الباثولوجي اللي فيه ايه اللي خلاه ده كده انه عنده الديرمال السب ديرمال انفاتيك كلهم infiltrated by the tumor. In the infected form, infiltrated, يعني Incidental cancer is not only a clinical diagnosis, it is a diagnosis that is based on pathology. Hello, the subdermal lymphatic column infiltrated by the tumor. خذوا بقى راحة دقيقتين كده عشان تتعبكم. عمال نبتدي تاني الساعة كام ده 8 وربع ولا لسه؟ لسه 8 و 12. خذوا راحة كده لغاية 8 و 16 وحاجة كده لغاية ما تلعبوا بس وتفوقوا شوية من الكلام الكتير ده. كنا كنا بنتكلم عليها اللي هي فاكتور كانسر ويمكن في برضه جدول صغير المقارنة ما بينهم. يمكن الواحد يحب يقارن ما بين الانفلاماتوري كانسر والماستايتس. الانفلاماتوري كانسر اسمها تاني ماستايتس كارسيماتوزا. وباي ذا واي بقول باي ذا واي some tumors present like inflammation other than the breast. يعني في شويه تيومرز كده زي الواحد لما يجي له واحد يبقى عنده هيباتوسيلولار كارسينوما ويجي له منظر الاميبيك ليفر ابسس. يعني معروفه الحكايه دي في الطب مش بس في البث انه احنا دايما نقول ان الكانسر بيجوا بان فورم اوف بينلس لمب كقاعده عامه, لكن ساين ذا ديسيفرز ان سام تايمز تيومرز بريزنت ان فورم اوف ان اكيوت انفلاميشن. There are four well-known examples. By the way, زي ما بيقولوا ده بالمرة, بنقول بالمرة احنا ماشيين في mainstream وبعدين هنطلع بره منه وبعدين نرجع تاني عشان ما تقولوش بس ده بيقول ايه. فانا واخد بالي بقول ايه ال HCC اللي هو الهيباتوما اللي فاتت السنة الهيباتوما تيجي من فورم اوف انا ميك ليفر ابسس. ودايما لما يجي لنا راجل كبير بالذات عنده حاجة في الليفر ونقول دي ابسس بنقول خلوا بالكم لكن بتطلع في الاخر ATC. لما كان جينا شاب او راجل متوسط السن عنده حاجه بنقول عليها ابيديدمو اورتايتس لو خلوا بصوا هتطلع اتيكولار نيوبلازم يطلع عنده سيمينوما ولا تيرتوما نقولها. احنا تيجي نعمل تيست قريب قوي ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل ان شاء الله تيست انا من صوتم والسيمينوما وتيرتوما هذا بيصير وبيصير والجزء ده من الموضوع. اوكي الحاجة الثانية اللي هو الولاد الصغيرين اللي جيلهم التهاب في العظم بتاعهم اسمه ايه؟ اوستيومايلايتس. من كفر عشان يطلع تيومر اسمه ايوين. في تيومر مشهور اسمه ايوين ساركوما. هم اربعة حاجات مشهورين. الست اللي جيلها بريست ابسس عندها بس ابسس في الغالب لكن من كثر تنفع عندها انفلاماتوري كانسر. الولد الصغير اللي يجيله بون ايفن شخص عنده اوستيومايلايتس من كثر عشان يطلع ان عنده ايوين ساركوما. ساركوما مشهوره اكيد سمعتها ليها قبل كده في الباثولوجي اسمها ايوين ساركوما. افيري ليج تيومر ليتر ان ذا يير ان شاء الله نكست يير اراوند ذا مانث اوف ماي ان مانت اوف ان شاء الله وشاسون ناس هنعمل الايمنج والكلام ده. وبعدين طبعا قلنا على حكايه ال HCC مع الاميبيك وقلنا على الحاجه اللي هنستفت نكست ويك ان شاء الله اللي هي التستيكل النيوبلازم اللي بيجوا ان ذا فورم اوف ايبيديدموركايتس. يعني ايه بيجوا ان ذا فورم اوف ايبيديدموركايتس؟ يعني يجي لهم مور لاس اكيوت اونست والبين ريدنس تندرنس فيفر ده كله كده عامل زي ما يكون انفلاميشن. ونفس الكلام في الانفلاماتوري كانسر. الانفلاماتوري كانسر بتاع البريست اللي هو اسمه ماستايتس كارسيوماتوزا خمسه تلاقوا قريب من الماستايتس لكن كل حاجه فيه اقل في اكيوت اونست بس طبعا بالمقارنه الابسس هي مور جراديوال لان عمرها ما يجي لها ماستايتس كارسيوماتوزا مره واحده فتبقى الاونست مور جراديوال. ده غير بس ابسس بس لما حد يسالها يلاقي بقى لها a few weeks او even months فبتدي يقول لا ده مش مساله ابسس بقى يلاقي في بين بس بين اقل مش بروبلم يلاقي في ريدنس بس ريدنس داسكي تعرفين ان الانفلاميشن بيدي زي فاير ريد يلاقوه داسكي يلاقي الكالر داسكي داسكي اللي هو زي لون السنه وقت الغروب او وقت لما تبقى لونها كده بيزرق شويه تمام اقل الفيبر اقل. الفكره كمان مستند الكارسيماتوزا بتاخد جزء كبير من البريست more than a third, while death camps, death absences are usually affecting only one sector, يعني one quarter of the breast. The main feature of prostate cancer is its diffuse lymphatic infiltration by the malignant cells. يعني the main feature of inflammatory carcinoma is in a diffuse malignant lymphangitis. Subdermal lymphatic, حطوها في بوكس كبيرة دي. Subdermal lymphatic تبقى كلها infiltrated by malignant cells. Subject disease characteristics اللي فيه هو الثالث سيل اللي هي السيل الكبيرة اللي باكيليتد بس ماهاش جاينت لان هي ماهاش مالتي نيوكليي. يبقى كده خلصنا الكانسر سبيشال فيتشرز. في نوع لايكوموتس, في نوع لايكوموتس تلاقوا حواليه الكانسر وحواليه الاصفات يدي منظر ان هو ايه ده يكون لايكوما. طبعا ممنوع ان هو يشخص لايكوما في الباس, مش حاجه اسمها لايكوما في الباس الا لما الواحد ياخد منها بايوبسي. يعني ما ينفعش كده احط يدي يقول دي لايكوما. في لايكوما ضد كارسينوما, اللي هي الكارسينوما الخاصه بتاعت تدي انفشن هي لايكوما. طبعا انتقل بعد كده الكلام على الكلام بعد كده بيكون الكلام على الراس والميكروسكوبيك والسبيشال سايت. الكلام بعد كده على الجريدنج, على الجريدنج. يعني ايه جريدنج يا جماعة؟ ايه جريدنج؟ مايكروسكوبيك degree of differentiation. برافو عليك. The grade is how much the cells are differentiated under the microscope. It's the microscopic feature. إذا تيجي تحت الميكروسكوبي انت لو تفتكروا عناوين الباثولوجي الأساسية أربعة: gross microscopic complication prognosis. But if you're dealing with a tumor, then derive a subtype of microscopy called grading. The subtype, you know, at the end of the day, it is microscopy. بس ده بنحتاج, بس مش بس التايب, بنشوف التايب قد ايه differentiated. وطبعا بيقسمون ثلاثة grade: high differentiated, moderately, badly differentiated, او حتى anaplastic. في ثلاث بني ادمين مشهورين قوي, في ثلاثة مشهورين قوي اسمهم بلوم, كارت, اند ريتشاردسون. كارت فيها دبل اف, مكتوب عليها صح, ده فيها دبل اف. فالثلاثة دول وصفوا الجريدنج سيستم بتاع البريست كانسر. لازم لما واحد يجيب سيستم البريست كانسر يجيب ثلاثهم, ما ينفعش عيب حقهم. يعني عيب زي ما حد منكم يوصف حاجة وبعد كده يزعل قوي من حد لما يجي الثلاثة ما يقولش ده مش عارف مين عمل كده فبتضايق. فاسمه يا فندم هو يعرف يزعل طبعا, ما هيعرف اكيد. اسمه بلوم كارتن ريتشاردسون. مستقيم نظام, مستقيم نظام, مش كله كده. بلوم كارتن ريتشاردسون اسمهم الثلاثة, بلوم كارتن ريتشاردسون. وصفوا الجريدنج سيستم للبريست كانسر بياند السكوب بتاعته, بس لازم تبقوا عارفين اسماء الناس دول عشان لما يجيب الباثولوجي ريبورت يقول ده اجودنس ليست ات از جريد 1 ولا 2 ولا 3, تبقوا عارفين. طبعا بعد كده في الاعمال اللي بعد كده اللي هو الكومبليكيشن. بعد كده الاعمال الكومبليكيشن, وطبعا اهم كومبليكيشن لاي مالجنت تيومر ايه؟ يبقى السبب يتكلم لوحده, لان احنا بنتكلم عليه لوحده, لان هو اي مالجنت تيومر بيبقى كاركترايز باي السبب. يحيى خلاص سؤال ايه؟ بالظبط يحيى قسمهم بس الطريقه مش منظمه, بس لازم اقلهم لوكال وليمفاتيك وبلاد, الثلاثه ستاندرد المعروفين. طبعا في تايب اوف ستريس ثانيه مشهوره قوي مكتوبه ما هيش فيري بوبيلر, مش كل الناس عارفينها, بيسموها فيري نيورال. فيري نيورال تيومر سام تايمز سبريد بتوين ذا نيرف اند ذا تشيك. مشهوره ومكتوبه اسمها فيري نيورال سبريد, حطوها في بوكس عشان لازم تفتكروها. بيسموها فيري نيورال سبريد. التيومر سام تايمز سبريد انسايد ذا نيرف between the fibers and the teeth. مشروعة تيومرز معينة هنرجع نقولها تاني لما نتكلم على سليبري جلاند ان شاء الله قريبا قوي, قريب قوي قوي قوي. احنا عاملين بروجرس هاي الحمد لله, فكنا نتكلم على هذا هناك قريب قوي قوي ان شاء الله. طبعا ذا لوكال سبريد, التيومر بيروح فين؟ يعني التيومر في البريست صلاح هيروح فين؟ ايه؟ أجزلة. الأجزلة دي يسموها لينفاتيك أو يسموها ريجونال. أنا عاوز أعرف في البريست نفسه هيروح فين؟ إيه؟ بالضبط. يبقى برافو عليك. في البريست يطلع من البريست ويمسك في البريست تيشو وبعدين يلاقي نفسه وراه في بيكتوراليس ميجر يوم ماسك فيها في سيريتس انتيرير لو كان تحت وبره يلاقي بعد كده وراهم تسفور يمسك فيها يطلع لقدام نفسه في الجلد يمسك الجلد وحتى ممكن يعمل قرصه في الجلد. فطبعا كلام بسيط قوي بيطلع يمسك في البريست يروح وراه قدام التس فول والسكيم. احنا قلنا ده كله ده يبقى دي كام يعني if you find someone if you find a lady with breast cancer and it's attached to the chest fall تبقى كام؟ تبقى T4A T4A وطبعا لو في انفلاماتري كارسينوما تبقى D4D زي ما انتوا عارفين. حلو السؤال معروف طبعا الليمفاتيك مش هنقوله طبعا هبيانا الحمد لله الاربع يوم الاربع كله في الليمفاتيك بيانا جود هاف اور اتكلم عليها البست ليمفاتيك والبرنيشن والامبولايزيشن والسكيب ليجنز والسنتينل نود والاكزيلري والانترنال ميموري وعدد النود والكلام ده ولا لا تمام. بس في كلمتين عاوزين نزودهم انه if the subdermal and lymphatic are infiltrated diffusely by the tumor then you call that inflammatory cancer. مش حاجة جديدة وحاجة تانية if the dermal and lymphatic are obstructed they give the feature that is well known as fodoron. مش لازم يبقى infiltrated يبقى obstructed because of more proximal block. ففي two features معروفين and if the dermal lymphatic are obstructed give the fodoron. If the subdermal lymphatic are diffusely infiltrated by the tumor you call it inflammatory cancer. يبقى الlymphatic خلاص البلد طبعا بس مشهور قوي ان هو يستدعي البلد يروح للبلد يروح لفين يا محمد البلد يروح لفين البلد كانسر ده اللي ما نعرفوش البلد كانسر very common لازم حد يعرفه بيجي في الامتحان كل الوقت طبعا بيروح فين بيروح للنج ودي بتقول انفيوجن وهيموفيسس وتشست تاني وديبنيا بيروح للبون ده مشهور قوي انت لسه شايفين معايا بالصدفة بون سكان شفت بون سكان بالصدفة يوم الخميس وقبل كده مع الثايرويد بون سكان مليان هوت سبوت بتاع بون ديبوزيت. فنرجع نيجي تاني مع البريست البون سكان بيقول اذا كان في بون ديبوزيت ولا لا فممكن تروح للبون البون ده بتروح للبون بتروح للاكزو سكيلتون للسكال للسترنم للريب للتلبس للفاين بتعمل فرافيجيا مش بتروح للايد يعني ضعف التيومر اللي يروح للايد يروحش للايد ولا للفور ار يروح للاكزيال سكيلتون للسكال للفاين للكلافيكل للسترنم للريب للابر اند اوف هيومرس والفيمر للتلبس صعب نروح للتيبيا صعب نروح للفور ار صعب نروح للفيت والهاند فظروف اماكن معروفة قوي قوي يعمل pathological fracture ويعمل لو كان في الفاين ممكن يعمل paraplegia ويبقى بتوع نيوروسيرجي يجري يقولوا الحق عاوزين يثبت الفاين عشان ما عملش further damage. لا ده كل حاجة طبعا ده كل حاجة طبعا دلوقتي نتكلم نموذج ذات كانسر وبنحكي عنه كنا قلنا نفس الكلام مع الثايرويد لان الثايرويد ان بريست ار تو فيمس اكزامبل ذات سيت تو ذا بون. يبقى تروح للبون بتروح لللنج بتروح للليفر بتروح للبرين يعني ممكن عندنا بريست كانسر تروح للبرين وتجيلها the step level of consciousness would convulse because of increased intracranial tension. A brain deposit, a lung deposit, a liver deposit, a bone deposit. الكلام ده هنقوله مع سيكمن تاني, لان هنقول ازاي نعالج كل السيتويشن دي, هنقولها مع سيكمن لما نوصلها باي ذا اند اوف ذس ويك. عرفنا الغلط ولا لسه الساعه كام دلوقتي؟ تمام اهو نصينا جزء 10 مينت ودونا حته ورجعونا. في حاجه بس كمان في نقطه ظريفه كده, الفيتابل كولم حواليه يقول عليها بارا فيتابل تاكس حبين. انتوا دلوقتي دي نقطة مهمة اللي بنقولها دي دلوقتي, خلوا بالكم ركزوا معايا دقيقتين. في قارب الكتاب بتاعت الرين بيسموها The Plexus of Baxter, مشهورة قوي قوي, مش بس في الرين بس وفي اشياء اخرى زي الفصين. تلاقوا ان ال vertebral column حواليه اللي بيقول عليها الفار vertebral plexus of vein the plexus of baston. ودي ايه مش ايه حكايتها دي؟ حكايتها كلها انه ال breast ال vein بتاعته بت communicate معاها directly. فممكن تلاقوا ال tumor اللي جاية من ال breast تروح تعمل deposit في ال فاين عن طريق الفارافيرتابل فاكتور. مش لازم تروح على القلب وترجع من القلب وتمشي على البون, دي ممكن تروح من البريست على طول على الفاين. انتوا مش معايا؟ انتوا معايا ولا لا؟ في الون الفاين فارافيرتابل فاكتور فين ذات كوميونيكيت اول ذا تايم وذ ذا نير باي اورجان, which means that the breast vein maintains to this plexus. يوم التيومرز رجع من البريست اللي فوق تروح تروح على البون اللي في الفاين, rather than لازم بقى تروح تعدي على القلب. هو مفروض انها تعدي على الراي سايد اوف ذا هارت على اللنج, بعد كده تروح على البونز والليفر. لا دي ممكن تروح على البونز على طول عن طريق البارا فيرتابل فاكتس اوف باتسون, مشهوره ومعروفه. يبقى بعد كده خلصنا الثريد اللوكال الليمفاتيك بلاد البرينيورال, طبعا ستيدنج اتكلمنا عليه امبارح او يوم الاربعاء, التي ان ام وال اليو اي سي سي. لازم كلكم تبعتين اليو اي سي سي, مجموعة الناس اللي هم قعدوا في فارس مش عارف ان ده 50s وعملوا التي ان ام ستيدنج سيستم, الانترناشنال يونيون اجينست كانسر, اليونيون انترناشنال كونتر للكانسر كونتر يعني اجينست. وقلنا الكلام ده يوم الاربعاء, وقلنا ستيدنج سيستم هنقيله مع بعض كمان دقيقتين. في ستيدنج سيستم تاني يتبع مانشستر الانجلش سيتي, مانشستر جوال هوم سيتي ان انجلاند, مشهوره انها بتعمل لا غير الكوره طبعا, غير الكوره هي بتعمل حاجات اهم من كده, لا دعوه بالنتيجه والحاجات دي. مانشستر جوال فيري ويل نون سيتي ان انجلاند, ده ديفايس سيستم اوف ستيك ما لهوش لسه. عاوزين بس نوصل لحاجه ثانيه مهمه, كومبليكيشن السبريد السبيشال فيتشرز البست يومز, ده شويه سبيشال فيتشرز معروفه. الساعة كام دلوقتي؟ وصلنا للميعاد ولا لسه؟ لسه. طيب البست كانسر له شويه سبيشال فيتشرز. البست كانسر از هرمون ديبندنت, يعني ديبندنت اون ذا افكت اوف ايستروجين, اتس ستيميليتد تو جرو باي ايستروجين. عشان كده ساعات بنعمله هرمون الفيتو, بنتعامل بالظبط زي ميزه الثايرويد. ميزه الثايرويد هرمون ديبندنت ايه؟ الفوليكيولر الاوستر كابيلر اللي هم بيسموها دي تي سي الديفرنشيتد ثايرويد كانسر. لكن طبعا البريست كانسر هرمون ديبندنت, ويبقى عشان هرمون تشتغل عليه فاضل كلمتين, عشان هرمون تشتغل عليه لازم يكون فيه في التيومر ريسبتور. فالتيومر بيبقى فيه الاي ار الايسترون ريسبتور. التيومر سيلز بيبقى فيها الاي ار بيقول عليها ايسترون ريسبتور, وتتعامل تتعارف بالنيورو هيستوكيمستري. يعني قلنا عليها قبل كده نودي السيلز بتاعت اللي خدناها في البيوبسي للباثولوجيست والباثولوجيست استعراضها لانتيبوديز اجينست دي اي ار يحط عليها انتيبوديز اجينست دي سنتر تشوفوا بتريكت ولا لا لو رياكت يبقى هي بوزيتيف لو لا يبقى مش بوزيتيف ودي بتبريدكت قد ايه هتسبوند تو هرمون يعني اذا كان تيومر في ار بوزيتيف هيرسبوند تو هرمون اذا كان لا مش هيرسبوند عاوز ايه دكتوره قولي بتقولي ايه ال اي ار وال تي جي ار بتعرفوا بال ايميون وهيستو كيمستري قلنا عليها مع الثايرويد تيومر مع الليمفومر قلنا بنجيب السيل بتاعت التيومر ونعرضها لديفرنت انتي بودي بدون ما نعرف فيها اي ار ولا لا بنعرضها للانتي بودي اللي بيرياكت اجينست اي ار ريسبتور قصدي ايسترون ريسبتور في كمان مش بس كده ده في تي جي ار في جي ار اللي هو بروجسترون ريسبتور مش بيقول عليه تي ار لان تي ار لها معاني ثانيه فبيقول عليها بروجسترون ريسبتور بي جي ار وده يبريدكت اكتر كمان ده مش بس كده ده في معلومه كمان اهو هنقولها دلوقتي مهمه قوي ده في فاكتور ثانيه بتخلي التيوم بتاعت الريد تكبر اشهرهم جراس فاكتور لو ريسبتور المشهوره في التال بتاعت البريست كانسر اسمها الهير 2 تعالوا كده خليكم معايا دقيقتين وهنترمينيت عند النقطه دي النهارده هنكمل بكره ان شاء الله عاوزين نعمل بروجرس سريع في الهير 2 عشان باي ساندي نكست ويك ان شاء الله ندينا تيست بصوا معايا دي سهله اهي وده سيل ميمبرين السيل ميمبرين بتاع البريست كانسر سيل شويه منهم يبقى في ريسبتور ترانس ميمبرين يعني it is affecting او it spread through the entire thickness of the cell membrane والريسبتور دي بيجي لها growth factor to stimulate the growth of the malignant cell الريسبتور دي اسمها هير 2 اسمها هير 2 it is not the primary receptor it responds to other growth factors يقول عليها a trans membrane growth factor receptor فالناس عندهم هير 2 دول البريست كانسر بتاعتهم تبقى اوحش ولا احسن؟ هتبقى اوحش عشان عندهم ريسبتورز بتسبوند تو جروث فاكتورز اذر ذان ذا هرمون ده مش بس كده هما بيقيسوا الهير 2 دول ليه؟ بيقيسوها برضه دي من انتو كانسر بيقيسوها ليه؟ لانهم طلعوا انتي بودي اجين ذا هير 2 عشان يبلوك الريسبتور اللي هو الجروث فاكتور ما يكبرش الثالث يسموها بايولوجيكال ثيرابي مش هرمونال تريتمنت تسموها بايولوجيكال ثيرابي الدواء اسمه هيرسبتين اسمه هيرسبتين والكونسيبت معروف يبقى نكمل ان شاء الله بكره هنعيد الكلام ده بكره في ريد التوبيك